قولوا للمسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث ارباعهم اغبياء، نعم بسطاء بيدروا يصدقوكم، هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منا ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم انه الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا بتهيجوا هلا بيوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار؟ امبارح ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم أيها الإخوة، ينبغي أن نتجاوز فعلا المرحلة التي نحن فيها، مرحلة الانقياد الآني للدعوة الآنية المعتمدة على العاطفة، ينبغي أن نتحرر منها، وينبغي أن نحكم عقولنا، وينبغي أن نخطط كما يخططون، وأن يكون التخطيط منبثقا من داخلنا، لا أن يخطط لنا ثم نقاد من أزمة مجهولة إلى حيث لا نعلم، ومن أناس لا نعلم. الآن الحرب مهما كان شأنها ومهما كان شكلها فإنما تدور على شيء واحد، والله لا تدور إلا على الإسلام، لا تدور إلا على الإسلام. هذا الوضع الذي نعاني منه اليوم، الصورة شيء والهدف شيء. الهدف هو القضاء على الإسلام، الهدف هو القضاء على الإسلام. اللي بيقولوا أنه بدنا إصلاحات وما إصلاحات، والله كذب، ولو وجد الإصلاحات سينوحون لأنه ما بدهم إصلاحات. لو قلنا سيترسخ الإسلام ولسوف يكون رسوخه بهذه الضمانات كذا وكذا وكذا، لسوف يعلنون الثكل وسوف يعلنون البكاء والعويل، لأنه مو هذا اللي بالدنيا. طيب إلى منذ الآن، منذ الآن لم يتحقق لهم ما يريدون، بعد يعلنون أنهم يضيقون ذرعا من مادة موجودة بالدستور، مادة الثالثة. شو بدو المادة الثالثة؟ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دين رئيس الدولة يجب أن يكون الإسلام. يجب إلغاء هذه المادة ببنديها هكذا. لك لسه ما وصلتوا، لسه ما جيتوا. طيب خبوا حقد الإسلام شوية من نفوسكم قبل ما تصلوا. نعم في فرنسا اجتماعات أكثر عم تكون بباريس، والقيادة تكون لهيفي، هذا ذو الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية معروف. نعم بقيادته، بقيادته عم تكون اللقاءات. نعم إذن هذا الذي أقوله لكم عبرة ودرس، دعونا نتخذ هذا الدرس، ودعونا نتعامل مع الله، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعلم شيئا لا ينبغي أن نرتاب فيه، وهو أن كل خطة تأتينا من الخارج أيا كان شكلها وأيا كان مصدرها، والله الذي لا إله إلا هو الهدف منها شيء واحد، القضاء على الإسلام. أضعكم أمام نموذج نختم به درسنا. الجزائر 8 سنوات ورحى الحرب تدور على المسلمين، تدور على المسلمين، نعم معروف هذا في القرن الماضي. طيب أنا كنت واحد ممن أنا كنت أذهب إلى الجزائر كثيرا، رأيت خلفيات القضية. الجزائر كانت تسير بسرعة هائلة إلى الإسلام، وكان الشاذلي بن جديد من أكثر الناس تحمسا للإسلام، وهو الذي فتح باب الديمقراطية والحرية للإسلام. فجأة وجدنا القيامة قامت في وجهه، والثورة اهتاجت في وجهه باسم الإسلام. وأخذوا ينادون بتسقيطي ويقولون لا بد من أن ينزل بسمارجحة عن الحكم، يقصدون بسمارجحة من؟ بهذا الأسلوب. كان ذلك هو السبب في تأليفي لكتاب هذا هو الجهاد، كيف نمارسه وكيف نتعامل به، الجهاد في الإسلام كيف نمارسه وكيف نفهمه. وأبلغتهم من هنا النداء، تلو النداء، تلو يا أخواننا، يا أخواننا أنتم عم تلعبوا بالنار، يا أخواننا في مين عم يقودكم للقضاء على الإسلام؟ فرنسا في رعب من أنها تركت الجزائر، ظنها أنها تفرنست، وإذا ببركان من الإسلام انبعث في داخلها. لك جماعة، يا جماعة بدكم تخلوا الجزائر ترجع تاني خطرة إلى ما كانت عليه. لقد أسمعت لو ناديت حي، أي والله لا مو محل الشاهد، محل الشاهد مرت 8 سنوات وظهرت النتائج، وتراجع الإسلام وتراجع وتراجع تقريبا إلى مثل الحالة التي تركت فيها فرنسا الجزائر. عندما كنت أناشدهم أن لا يغمثل الآن، وعندما ألفت كتابي الجهاد معظم علماء العالم العربي والإسلامي كانوا يتهمونني بأنني ألغيت الجهاد، يتهمونني بأنني ألغيت الجهاد وأنني أخذل وأنني وأنني وأنني. كنت أؤلف كتابا لي اسمه شخصيات استوقفتني، أثناء فصل كنت أكتب فيه عن بديع زمان النورسي، وإذا بي أتلقى تقريرا بتوقيع ما لا يقل عن 40 عالم من علماء البلاد العربية والإسلامية يعلنون أن هذا الذي يجري في الجزائر ليس جهادا، وهذه جريمة، هذه جريمة. تركت القلم وأخذت أعلق على هذا البيان. يا جماعة، هل أجاكم الوحي؟ هل كتبتم هذا التقرير قبل 8 سنوات؟ إذن كنتم وفرتم هذه الدماء، آلاف آلاف الدماء البريئة سالت. لو قبل 8 سنوات كتبت هذا الكلام كنت وفرت أمور كثيرة. الآن ظهر لكم أنه لا تاري والله مو جهاد ذاكي. طيب يعني يا ترى كنت أنا غلطان وأنتم كنتم مصيمين لأنه الوحي ما كان جاكم؟ ليش في وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أشبه الليلة بالبارحة يا أخواننا، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، سيذكرني قومي إذا جد جدهم كما قال أبو فراس، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه، والحمد لله رب العالمين. آمين.